بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد، أهل الفضل والكرم والإحسان والنعم، القائل في كلامه الموصوف بالقدام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين، المبلغ عن إله الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا شيء قليل من كثير، وكثرة من بحر غزير، من مناقب وشمائل وسير وخصال سيدنا الإمام وعالم الأعلام وبدر التمام ومصباح الظلام وخليفة أسلافه الكرام الحافظ بكلام الله بإحسان وإتقان الجد جعفر بن شيخان السقاف، نفعنا الله به في الدارين، آمين. هو سيدي الجد جعفر بن شيخان بن علي بن هاشم بن شيخ بن محمد بن هاشم بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن علي بن محمد الفقيش بن عبد الله بن حسن بن عبد الله ابن المقدم الثاني سيد الشيخ عبد الرحمن بن محمد السجاد. وينتهي نسبه الشريف إلى إمام المشارق والمغارب الإمام علي بن أبي طالب وسيدتنا البطول فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا خير الأنام أبو وألي المرتضى حسب، وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دفن. ولد رضي الله عنه في شهر ذي الحجة سنة 1298 في بلد الغرفة بجهة حضرموت، وتربى في حجر والده الحبيب شيخان بن علي بن هاشم السجاد ووالدته الصالحة رقية بنت محمد منقوش. فلما بلغ رضي الله عنه سن التمييز شرع في تعلم القرآن العظيم وعين الإناية ترعاه، حتى ختم القرآن بإحكام وفاز على أقرانه بما منحه الله من الذكاء والأفهام. ثم توجه إلى طلب العلم وقرأ وأخذ عن كثير من علماء عصره بحضرموت والحرمين الشريفين يتل عبدهم، من أجلهم والدي الحبيب شيخان والحبيب العارف بالله والدال عليه سيدنا عجوز بن عمر الحبشي والحبيب نور الدين وبركة المسلمين سيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب العلامة العلم النبراس سيدنا أحمد بن حسن العطاس وغير من العلماء من بلدان حضرموت. وفي سنة 1319 توجه رضي الله عنه من حضرموت إلى إندونيسيا، ولم يستقر في محل بها، فتنقل في بلدانها، ثم سافر منها إلى الحرمين لأداء النسكين وزيارة سيد الكونين، ومكث بمكة 8 سنين وحفظ القرآن بها. وأقال من جملة أملمائها منهم الحبيب العلامة حسين بن محمد الحبشي والحبيب البركة محمد بن سالم أسري وهما اللذان أشار عليه بحفظ القرآن لما تفرس فيه من النجابة. ثم رافق رضي الله عنه الحبيب حسين الحبشي إلى مدينة المنورة لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى وطنه الغرفة وأقام بها 8 سنين، وتولى خطابة الجمعة بجامعها وإمامة الصلوات فيه، ثم انتقل إلى تريم المحروسة وأقام بها 2 سنين، وتولى التدريس في مدرستها المعمورة. ففي 1338 عاد رضي الله عنه إلى إندونيسيا وأقام في مدينة سربايا، وكان كثير التنقل في بلدان إندونيسيا خصوصا بنداواسا في حياة شيخه الولي المشهار الحبيب محمد بن أحمد المحضار. ثم توطن رضي الله عنه بفاسروان وأقام في بيته الحزوبة والأوراد، ونصح وأرشد إلى الرشاد فنفع العباد والبلاد، فأحب أهلها واعتقدوه وصار ملجأ لهم يلجؤون إليه في أمورهم ومهماتهم ومستشارهم فيما يعزمون عليه ويصلح بينهم. وكان رضي الله عنه له القدم الراسخ في الإبادة مديما للأعمال بالإحسان مراكبا لمولى جل وعلا في السر والإعلان. ومن أفضل إبادته وأكثرها تلاوة القرآن، كما في الحديث أفضل إبادة أمتي تلاوة القرآن، وكان وده كل يوم ختمة من القرآن. وأما قيامه بالليل فهو ممن قال الله في حقهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وإذا طلع الفجر صلى سنة الفجر وأتى بالتسبيح والاستغفار المعثور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله من كل 3 مرات بنفس إلى 800، ثم دعاء الفجر، ثم يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين 3، ثم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة، ثم يأتي بأبيات الحبيب عبد الله الحداد يا قريب الفرج سارك تجلد الأقدار يا خفي اللطائف بيدك النفق والضار إلى آخرها. وبعد صلاة الفريضة له أوراد كثيرة، منها الورد اللطيف للحبيب عبد الله الحجاج. ثم بعد سنة الظهر القبلية يأتي 100 من لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وبـ100 من سبحان الله العظيم سرا. وكان يؤخر صلاة العصر إلى وقت جلسة الروحة، وتكون جلسة واحدة من صلاة العصر إلى صلاة العشاء منوعة بأنواع العبادة من صلاة وتلاوة القرآن وقراءة في الحديث وكتب التصوف وأذكار وصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا كل ليلة، وزيادة ليلة الجمعة البرجة والمضارية. رزقنا الله وإياكم الاقتداء به وبأسلافنا الصالحين. وكان رضي الله عنه آية من آيات الله في حفظ القرآن وإتقانه وقراءته على وجه الأكمل، حتى قال بعضهم إن الحبيب جعفر إذا قدر يقرأ كأن الحروف تخرج مجسمة. وكان شيخه الحبيب محمد بن أحمد المحضار إذا حضر الحبيب جعفر ما قدم أحدا غيره لإمامة الصلاة ويسميه بالقرآن، ويقول له إذا جاء إلى عنده أهلا بالقرآن وأهلا بأهل القرآن. وفي تسميته له بذلك مطابقة حسنة. ومرة صلى خلفه رضي الله عنه صلاة المغرب الحبيب الولي علوي بن علي الحبشي لما جاء إليه في زيارته في شهر ذي القعدة سنة 1372 قال الحبيب علوي ما استطعت أن أقرأ الفاتحة من الحضور الذي اعتراني عند قراءة الحبيب جعفر حتى إني قلبت القائل بعدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجهرية فهذه مكاتبة من الحبيب محمد بن أحمد المحضار للحبيب جعفر بن شيخان الحمد لله المتجلي على قلوب خواصه عباده الأبرار بالأسرار وبها ومنها أشرقت الأنوار التي لا يحجبها جدار لا كشمش النهار فإنها تحجبها الأسفار بل كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كمشكة الأخ والولد جعفر الذي كوكبه أزهر ومن سر والده سيد شيخان سرى فيه وإليه عبر وفي عوالمه ظهر وأنه عبر وما خفي أكثر ولا ذكر الله أكبر ولقد رأى بعض الصالحين المصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة الحبيب جعفر منهم الحبيب الفاضل العالم العامل عبد القادر بن أحمد الفقيه وهذه إشارة إلى أن الخليفة رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين وكان رضي الله عنه صابرا على ما قضاه الله وقدر وحريصا على كتمان البلاء والأذيات لا يكاد يظهر الشكوى وكان أيام حياته كثيرا ما يوصي بالصبر بل بعد وفاته ولقد رأى ابنه الجد عبد الله والده الحبيب جعفر جالسا في ضريحه وأوصاله عليك بالصبر وكذلك الحبيب الكريم في قلب سليم صالح بن محسن الحامد قال رأيت ليلة الجمعة في 13 شوال بعد وفاة الحبيب جعفر بأربعة أشهر إلا أياما الأخ سالم بن عمر بن شيخان الحبشي آتاني في هيئة حسنة ومعه لوح فيه كتاب واضح بخط جميل وقام أمامي وقال لي شوف هذا ورد الحبيب جعفر بن شيخان تفقده فجعلت أقرأ ورد المذكور وأكرره وغالبني الخشوع والبكاء حتى أيقظني أهلي من رفع صوتي بالبكاء فاستيقظت ونظرت الساعة فإذا هي ساعة الواحد النصف الأخير من الليل فأخذت القلم وكتبت ورد المذكور لأني من تكرار روح حفظته وهو اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلني من الصابرين واجعلني من الذاكرين واجعلني من عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ولم يزل الحبيب جعفر على ذلك الحال إلى أن دعاه مولاه فلباه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فانتقل إلى رحمة المولى ظهر يوم الاثنين في 14 جمد الآخرة سنة 1374 وصلى عليه إماما الحبيب الهمام أحمد بن غالب الحامد ولقد أرخ وفاته بالجمال جماعة وأحسنها تاريخ الحبيب الفاضل أبو بكر بن محمد السجاف الملقب بن عمر عرفه بقوله ابن حافظ القران بجمعه 1374. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والحمد لله رب العالمين.